بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الأدب، وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. وهذا كلام حسن جدا، فأعظم الأدب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في النية، وهذا أعظم طهارة للقلب، إخلاص العبودية لله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين. والمقصود بقهر النفس النفس الأمارة بالسوء، فهو يقهرها ويغلبها حتى يتم له الإخلاص في عبادة الله عز وجل. وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. أرعن يتصرف بلا روية، رعونات النفس انطلاقاتها بلا فكر ولا تدبر وبالجرأة، هذا ينافي الأدب. لابد أن تعرف النفس وتعرف عيوبها ورعوناتها ثم تتجنب هذه الرعونات. لا تقدم على أمر إلا بعلم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. ما أكثر ما يتقدم الكثيرون بين يدي الله ورسوله غير أن يعلم حكم الشرع وما جاء في الكتاب والسنة، يتكلم ويقول الصحيح كذا والخطأ كذا والصواب كذا دون علم. لا شك أن هذا رعونة وجرأة. فمعرفة عيوب النفس ومنعها من تلك العيوب والرعونات هو الأدب الواجب مع الله عز وجل. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وهذا الأمر كثيرا ما يتكرر من الصوفية بتسمية ما يقولونه من منكرات في خطابهم لله عز وجل الانبساط، ويعدون ذلك أحيانا من المنازل، منازل الطريق، منزلة البسط، ولعله يأتي لها ذكر في موطن آخر. ويرون أن الذي وصل إلى الحضرة يمكنه أو في الحقيقة يحصل منه كلام لا يليق ولا يجوز ولا يصح. وكثيرا ما نسبوا إلى الله عز وجل أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان، ويقولون أن الحق قال لي فقلت له، فقال لي فقلت له، في تخيلات تحصل منهم. ولا شك أن هذا من أعظم الافتراء وأخطائه، وهم مشهورون بذلك. الشبلي قائل هذه الكلمة له يعني كلمات ومقالات خطيرة، أسأل الله العافية. فلا شك أنه ما يسمونه الانبساط أقل أحواله أنه ترك الأدب، وليس يقف عند هذا الحد، بل يزداد أحيانا إلى ترك الدين كله إذا تكلم على الله سبحانه وتعالى أو خاطبه بما يناقض التعظيم، فيكون في ذلك والعياذ بالله الكفر. وإن زعم أنه إنما يتكلم من باب الحب والدلال فإن هذا إذا نافى التعظيم يقال لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان ليست كل هذه المقالات التي يذكرونها في الانبساط تصل إلى ذلك. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. كان أجدر ألا يذكر ابن القيم رحمه الله مثل هذه العبارات التي كما ذكرنا، من أين لك أن تقول يقول الحق سبحانه يقول؟ لابد أن يكون هذا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما وقع في قلبك. من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، يعني أنه إذا شهد الأسماء والصفات تأدب مع الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، علم أن الله عز وجل هو العزيز الجبار المتكبر شديد العقاب بذي الطول، فامتنع أن يسيء الأدب مع الله عز وجل. أما قوله ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، ربما يقصد قائل هذا الكلام أنه لا سبيل للإنسان في هذه الدنيا إلى أن ينكشف له حقيقة الذات وإلا هلك، كما قال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا. فإن ذك الجبل لما تجلى له الرب، مع أن هذا في الحقيقة ليس كشفا عن حقيقة الذات، فإنه لا يحيط به علما إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وإذا رآه المؤمنون يوم القيامة لم يحيطوا به بل يرونه بلا إحاطة، هو أكبر سبحانه وتعالى وأعظم، هو العلي العظيم. وإنما كما ذكر السلف في تجلي الرب للجبل مثل هذه، وأشاروا إلى يعني طرف وضع الإبهام على طرف الخنصر، يعني شيء يسير من التجلي وليس أنه انكشف له عن حقيقة الذات. فكأنه يقول إياكم أن تبحثوا، هذا القائل يعني إياكم أن تبحثوا أو تحاولوا الوصول إلى حقيقة الذات، فإن هذا مستحيل، لأن من حصل له ذلك أو شيء منه هلك، فاختر الأدب أو العطب. وفي معاني أخرى الظاهر من طريقتهم ذلك. لأن قوله ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ده دليل على أنه ممكن أن البعض ينكشف له عن حقيقة الذات فيستعمل غير الأدب فيكون هالكا. والحقيقة أن من وصل إلى أنه كشف له عن حقيقة الذات لابد أن يكون واصل لأعلى المقامات، فيقولون لا تتكلم بغير الأدب لأنك عند ذلك سوف يتهمك الناس بالكفر ونحو ذلك. ذلك رغم أن تعليقات الشيخ حمد الفقي دائما شديدة، إلا أنه قال هنا كلاما هو أقرب والله أعلى وأعلم إلى مقصود هذا القائل المجهول. يقول الشيخ رحمه الله هل تنكشف حقيقة الذات العلية سبحان ربنا وتعالى عما يقولون عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ وهم يقصدون أن من انكشفت له الحقيقة تكلم وقال ما في الجبة إلا الله فتعرض للهلاك والعطب كالحلاج. الحلاج الذي شهد الحلول فقال لا إله إلا الله ما في الجبة على نفسه إلا الله، والآخر الذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، فدي اللي بيجعلوها نوع من ترك الأدب فيقول وأدى إلى العطب أن المسألة عليهم كفرة، وفي الحقيقة عندهم من دون وصلوا إلى الإيه؟ إلى المقامات العالية فانكشفت لهم الذات، نعوذ بالله. وهل هذا يمكن أن يقع؟ من قال ذلك وصل إلى الحقيقة، إلى حقيقة الكفر، والعياذ بالله. ليس لأنه تكلم، بل لأنه اعتقد عقيدة فاسدة تنافي ما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقول بوحدة الوجود، القول بأن الله يحل في المخلوقات الحلول، هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه خلاف ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنها هي عقيدة أخرى غير عقيدة الأنبياء جميعا، فمبنية على يعني الفلسفة التي ترى أن الوجود شيء واحد في النهاية. فلا شك أن هذا الكلام ليس يصح أن يكون مدحا لمن وصل إلى هذا، يعني من يزعم أن من وصل إلى هذه الحقيقة قد انكشفت له حقيقة الذات وأنها كل شيء في الوجود، فمن تكلم بهذا ترك الأدب، وأن الواجب أن يمسك الإنسان عن الكلام، هذا كلام من أفظع ما يمكن. فضلا أن قول القائل الحق سبحانه يقول كما ذكرنا هو أصلا من سوء الأدب. يقول يشهد لهذا ابن القيم حملها على المعنى الأول الذي ذكرنا وجهه، اللي هو أنه لا تحاول أن تصل إلى كشف حقيقة الذات لأن ذلك مهلك، ولذلك هذا أمر غير ممكن للإنسان في الدنيا. وفي الحقيقة كما ذكرنا لا يقال كشف عن حقيقة الذات، لا يدرك الحقيقة ولا يحيط بها علما إلا الله. يقول ويشهد بهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الرب، وتجلى تجليا يسيرا كما ذكرنا لم تنكشف الحقيقة كلها. وقال أبو عثمان إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. وقال النوري رحمه الله من لم يتأدب للوقت فوقته مقت، من لم يستعمل الأدب في وقته المناسب، بمعنى أثناء العبادة أثناء الدعاء أثناء السجود أثناء الأوقات الفاضلة، إذا لم يستعمل الأدب يمر عليه الوقت وهو ممقوت عند الله عز وجل، يؤدي مرور الوقت عليه بسوء الأدب إلى أن يمقته الله. وقال ذو النون إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. يقول وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم، كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ قال المسيح عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقله، وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. لا شك أن هذا أكثر تأدبا أعظم أدبا أن يقول إن كنت قلته فقد علمته، يثني على الله بعلمه بدلا من يقول لم أقله يا رب، إنما ينفي في ضمن الثناء على الله عز وجل. يقول ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، بالحال بالباطن الإنسان والسر باطنه كذلك، فقال تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه فقال ولا أعلم ما في نفسك، ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال إنك أنت علام الغيوب، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به ربه به وهو محض التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال: وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا من أبلغ الأدب مع الله عز وجل في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك، فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده، لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. إن تعذبهم فإنهم عبادك. وأيضا فيه تسليم الملك لله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يتصرف فيهم كما يشاء، كما قال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. التسليم الكامل لله عز وجل، ما عذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب، وما عذبهم عبثا ولا سدى، ولكن بعدله وحكمته. يقول: وقد تقدم قوله: إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، يعني مش استعطف عشان خاطرهم، انهم عبادك يعني ما تعذبهمش، ليس كذلك، بل نعم. احسن ابن القيم رحمه الله في هذا الموطن، فان هذا لم يكن موضع استعطاف او موضع استرحام لهؤلاء الذين اشركوا بالله، وانما كان تفويض لله سبحانه وتعالى لانه العليم الحكيم. يقول: ولا تفويض الى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، هنا قصد القدرية الجبرية، القدرية الذين يغالون في إثبات القدر وينفون الحكمة. لا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة، لأنهم ينفون حكمة الله، لكن هو تفويض إلى مشيئته عز وجل التي يتصرف بها سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وعدله، فهو عز وجل أعلم لماذا يعذبهم، وهو سبحانه ما ظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد. يقول: وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب، في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. ثم سيدنا إبراهيم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لأن الكلام ده كان فين؟ كان في الدنيا، لسه في فرصة. وقد ذكرنا في موطن آخر يعني وجه، وقد ذكرنا وجها آخر في هذا والله أعلى وأعلم، أن مقتضى تعذيبه سبحانه وتعالى لهم أنه قد أقام عليهم الحجة، ومن بلغته دعوة الرسل وقامت عليه الحجة فهو مستحق للعذاب بمقتضى عزة الله وحكمته، لأنه العزيز الحكيم لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمقتضى عزته وحكمته عز وجل أنه لا يعذب من لم تقم عليه الحجة. ولا وجه للمغفرة لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى إلا لمن لم تبلغ الحجة، ولذلك وقع هذا التعقيب مناسبا في هذا المقام، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا اقتضت عزته وحكمته أن يغفر لمن أشرك بالله فلكونه لم تبلغه الحجة، وهذا غير مستبعد، فإن الله عز وجل قد غفر لمن جهل قدرته عز وجل وظن أنه يعجز الله ويضله، الذي أمر بحرق نفسه وأن يذرى رماده في يوم راح في يوم ذي ريح نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين، فجمعه الله عز وجل وقال ما حملك على ذلك، فقال خشيتك، فتلافاه الله برحمته. فنقول من لم تبلغه حقيقة دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الرسل ولا اطلع على الكتب، وإنما كان أميا لا يدري ولا يعلم، والأحبار والرهبان السوء قالوا له أن المسيح جاء بهذا الاعتقاد أن يتخذ إلها من دون الله، ولم تبلغه دعوة التوحيد عن أي رسول من الرسل، فمات على ذلك، مات ولم تبلغه الحجة. فهذا الذي يمكن أن يكون ممتحنا يوم القيامة ويمكن أن يغفر له، وهذا مقتضى حكمته عز وجل وعزته، الله أعلى وأعلم. مقتضى أنه العزيز الحكيم كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، فلا يغفر لمن مات مشركا إلا إذا كانت لم تبلغه الحجة، فيمكن أن يمتحن ويهدى فيدخل النار فتكون عليه بردا وسلام، لأن الله يمتحن من لم تبلغه دعوة الرسل، الذي يقول ما أتاني لك من رسول، فيأمر الله هؤلاء أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. واشترطنا وقلنا في ذلك أنه شرط أن لم تكن بلغتهم الكتب المنزلة على الأنبياء، حتى رغم ما فيها من تحريف، يعني الذي اطلع على التوراة أو اطلع على الإنجيل لم ينفعه تقليد الأحبار والرهبان، لأن التوحيد في التوراة والإنجيل ما زال ظاهرا جدا، وما زالت كلمات المسيح عليه السلام في عبادته لله وأنه رسول أوضح من أن تكتم في الإنجيل، وأما في التوراة فهي أظهر، لأن قبل يعني نزول المسيح عليه السلام لم يدعي أحد قط ممن ينتسب إلى الإيمان بالتوراة وبالشريعة شريعة موسى عليه السلام أن الحلول في أحد من حلول الإله في أحد من البشر، هذا لم يوجد إلا عند مشرك النصارى. نقول أن النصوص الثابتة في التوراة والإنجيل إذا اطلع أحد عليها لم ينفعه أن يقلد الأحبار والرهبان. الأحبار والرهبان اليهود من اليهود والنصارى فيما أتوا به من الشرك يخالفون التوراة والإنجيل وهم يعلمون ذلك ويقرون به، أعني أنهم لا ينسبون عقيدتهم في التثليث وفي ادعاء ألوهية المسيح والقول بأن الله ثالث ثلاثة إلى الإنجيل، إنما ينسبون هذه العقيدة إلى مجامعهم التي قرروا فيها ذلك ويحاولون أن يلصقوها بالأناجيل، لكن ده مستحيل في الحقيقة. الكلمات التي وردت عن المسيح في الأناجيل رغم التحريف الذي بها لا يمكن أن تدع حجة لأحد. يكفي أنهم سألوه نص في إنجيل متى أنهم يقولوا أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل أو هي أعظم الكل، فقال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، والثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ستلى عليه الوصايا العشر، أول الوصايا العشر التوحيد. وقال أيضا في إنجيل يوحنا منقول عنه أنه قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويقول أيضا في إنجيل متى تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. دي نصوص قاطعة في نفي حلول الاتحاد، لأنه كيف يقول ليس لي بل للذي أرسلني؟ يبقى إزاي هو الذي أرسله؟ يبقى إزاي هو المرسل؟ ينفي عن نفسه أن يكون التعليم منه، يبقى ده صريح في نفي الحلول والاتحاد. وأنه رسول صريح، نص في أنه رسول، والنصوص في نبوته كذلك. الشيء العجيب أنهم يعرضون عن ذلك كل كونه رسول، ده نص لا ليس أوضح. عندهم يقولوا لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، إذن أرسل. وعندما آذوه قال ما من نبي يهان إلا بين قومه، نص على أنه نبي. تقولون أيضا في نص آخر تقولون قام فينا نبي، نعم وأفضل من نبي، إذن يصرح أنه نبي وأفضل من نبي هو إيه؟ رسول. فالنصوص دي ما تحتملش يعني، وأدلة كثيرة جدا على إثبات التوحيد. إذن هم لا يتجرؤون أن يقولوا أن الله ليس بواحد، بس يحاولون أن يجمعوا بين المتناقضات، يقولوا واحد وثلاثة في نفس الوقت. وللعجب أن ملايين البشر يقبلون هذا التناقض، ما هو ما ينفعش يكون واحد ويكون ثلاثة. يحاولوا بقى بكل الوسائل يعني التلبيس في ذلك، أسأل الله العافية. لذلك نقول إن من لم تبلغه هذه الكتب ما سمعش عنها، وده وارد، لأن الكتب أصلا ما انتشرتش إلا في العصور المتأخرة، وأما قبل ذلك فهي مكتومة عندهم. مطلوب منهم أن يكونوا مقلدين تماما، يروحوا يسمعوا الكلام اللي يقوله الأحبار والرهبان، تقرر لهم العقيدة الكافرة والعياذ بالله وتمضى عليهم، ولا دخل لهم بغير ذلك. حفظوهم قانون الإيمان المسيحي كما يقولون، وهو قانون الإيمان بالطاغوت والكفر بالله الذي قرر في المجامع، ولا يستدلون له بالتوراة ولا بالإنجيل. مقرر أنه طالما المجمع قرر ذلك فهو الواجب. نقول من اتبع هؤلاء ولم تبلغه دعوة الرسل على الإطلاق، ولا سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا سمع بنبوة عيسى، ولا بنبوة موسى، ولا سمع شيئا على الإطلاق، مات مشركا غير معذب لعدم قيام الحجة. ليس هذا الذي يعني يقولونه يحتمل إيمانا بوجه من وجوه، ولكن المشرك الذي مات قبل قيام الحجة، قبل أن تبلغه دعوة الرسل، فهو غير معذب، يمكن أن يغفر له. فهذا من المسيح عليه السلام، والله أعلى وأعلم، تفويض لله سبحانه وتعالى في أنه هو أعلم بمن يمكن أن يغفر له في هذا المقام. يقول اليهود كل منهم فرق تقول عزير بن الله، ومع ذلك لا يدعون البنوة عندهم لا تنافي العبودية. إذن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولوا يعقوب ابن البكر، ويقولوا آدم ابن الله. عندهم استعمال البنوة كثير في المعنى المجازي، والنصارى يستعملوا المعنى المجازي في البنوة في غير المسيح. إن عندهم نص يقول إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهذا عندهم نصوص استعمال البنوة كتير بس بالمعنى المجازي، مع إنه باطل قطعا، نفاه الله عز وجل، لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى حقيقة ولا مجازا، كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، نزه نفسه عن أن يتخذ ولدا مخلوقا، لو كان ولدا لكان مخلوقا ونزه نفسه عن ذلك، لا يكون. الوجه الذي ذكره ابن القيم يقول أن المقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته. في النفس كلمة عطفه واستعطفه شيء، لأني لا أعلم نصا في ذكر العطف، إنما دائما الرأفة والرحمة في الكتاب والسنة فيما أعلم لم يرد ذكر العطف. قال: فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم، والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. والله أعلم، ما ذكرنا أقرب، وهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم والعليم الحكيم. وفي بعض الآثار: حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك.